إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء طبعا زميلي وسام محمد على هندسة الهواء، يسعدني أن أكون معه ومعكم أعزائي المستمعين هشام محفوظ. ولقاء مواجهة اليوم طبعا لما نبدأ عقب موجز أنباء الواحدة، لأننا بالفعل تابعنا وتابعت الدنيا هذا اللقاء الذي يؤكد أن مصر دائما من خلال قيادتها السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما نعمل من أجل السلم والسلام والأمن والأمان والاستقرار، ليس فقط في مصر بل في الدنيا كلها. الأستاذ أحمد رفعت يعني هو معنا الآن، أهلا بالكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، مرحبا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام، إزاي حضرتك؟ أهلا بك يا فندم. تابعت طبعا حضرتك تحذيرات السيد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي حول تطورات الوضع في ليبيا من إصرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة في ليبيا. هذه هي مصر دائما يعني صانعة للسلام والاستقرار، ليس في الداخل بل أيضا في كل مكان في العالم. هي طبعا كلام حضرتك حقيقي، لان احنا لو بصيت بنظرة سريعة على خريطة المنطقة والعالم ممكن تلاقي يعني مش عايز اقول مصر الدولة الوحيدة، لكن على الاقل اكتر دولة بتتعامل بشرف زي ما قال الرئيس مرة في كل قضايا العالم. هتلاقي مصر بتشتري سلاح لكن مش هتلاقي رصاصة واحدة بتوجه ضد حد خارج البلاد. مصر مع قضايا أمتها لكن مش هتلاقيها متدخلة في أي نزاع إقليمي بدون رغبة أهله أو أطرافه. النهاردة على يمين الرئيس، النهاردة في المؤتمر الصحفي رئيس البرلمان الليبي، وعلى شماله قائد القوات المسلحة الليبية. يعني الشرعية كلها موجودة، مفيش حد فارض إرادته دون رغبة الشعب الليبي. عايز أقول لحضرتك البرلمان الليبي هو تقريبا الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي. يعني لحكومة الوفاق الموجودة في طرابلس وهي العاصمة حد انتخبها ولا حد جابها؟ كل الناس عارفة أنها موجودة بفعل اتفاق الصخيرات ديسمبر أو 17 تحديدا 17 ديسمبر 2015، واللي دخل حيز التنفيذ المفروض في تاريخ كلنا حافظينه 6 أبريل 2016، واللي خد مهلة 18 شهر لإجراء اللي احنا اللي لسه الرئيس بيتكلم عنه من شوية، انه المؤسسات تتوحد ويتم اقرار الامن في الاراضي الليبية واخراج الارهابيين والعودة الى دولة الدستور والقانون. وخدوا مهلة 18 شهر اذا ما نجحوش تمتد 6 شهور، يعني تنتهي بعد 24 شهر يا دكتور هشام، يعني ديسمبر 2017 لحد النهاردة مفيش حد عمل حاجة، وبالتالي الحكومة الموجودة في طرابلس فاقدة للشرعية وفاقدة حتى الاتفاق الصخيرات نفسه، منتهية وملهاش أي يعني ملهاش أي قانونية ولا لها أي دستورية في وجودها. ومش هتلاقي مصر تتعامل لا مع إرهابيين ولا بتبعت مرتزقة ولا بتصدر سلاح لقتل الشعب الليبي. مصر ملتزمة بالشروط اللي متفق عليها العالم كله، إنها تحترم سيادة الدول، لا تتدخل في شؤون داخلية للدول. الشعوب هي مصدر الشرعية وهي مصدر انتخاب حكامها. مصر مع وحدة الدولة اللي بيها زي ما كانت هناك الناحية التانية مع وحدة الدولة السورية، مصر مع وحدة المؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها طبعا القوات المسلحة زي ما كانت هناك في النزاع أو في الصراع السوري مع وحدة مؤسسات الدولة، قالت صراحة أنها مع الجيوش الوطنية من العراق إلى سوريا إلى ليبيا، ما بتعملش خارج الشرعية، ملهاش يعني غير تأمين مصالح الشعب الليبي وتأمين نفسها، ملهاش لا مطامع في ثروات حد ولا ليها مطامع في أراضي حد، وبتعمل على هذا الأساس وهذه الثوابت اللي احنا يعني ممكن تعرضها على أي حد يقولك هذه هي مبادئ القانون الدولي، هذه مبادئ يعني الشرعية الدولية، وما فيش حد يعني تبص كده مش هتلاقي حد قد مصر ملتزم بيها. مش عايزين نقول الوحيدين، لكن على الاقل مش هتلاقي اكثر مننا ملتزم. اسمح لي الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، ورد الينا الان يعني نبأ عاجل، ونستأنف الحوار مع حضرتك عقب تقديم هذا النبأ من القاهره. أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من القاهرة مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس السيسي بمقاصر الاتحادية مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وبحضور سفراء وممثلي الدول الأوروبية والأمم المتحدة وعدد من دول الجوار. وقال الرئيس السيسي إن إعلان القاهرة الذي انبثق عن المحادثات مع الجانبين يحمل مبادرة ليبية ليبية تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي. وأوضح الرئيس السيسي أن المبادرة ترتكز على الدعوة إلى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية، إلزام الجهات الجانبية الأجنبية بالعمل على تفكيك الجماعات المسلحة وإخراج جميع الميليشيات الأجنبية من ليبيا، استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي يختاره الشعب، ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية بما يضمن التوزيع العادل للموارد. من القاهرة استمعتم أيها السادة لهذا النبأ العاجل. نستأنف الحوار الآن مع الكاتب الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني مواصلة لما بدأناه في مستهل لقائنا مع حضرتك، إعلان القاهرة إذن الذي انبثق عن المحادثات مع الجانبين يحمل مبادرة ليبية تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي بجهود وطنية حقيقية مصرية فندم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو طبعا ما هو ده اصلا يعني المبادره. الرئيس السيسي حابب يعمل ايه؟ حابب يحرك الموقف في الاتجاه الايجابي، لان الناس ويحط العالم قدام مسؤولياته، لان احنا شايفين السلاح بيتدفق من الجانب التركي، المرتزقه بيتنقلوا من الشمال السوري الى ليبيا، كلام على بحث عن الغاز وعن النفط في المياه الليبيه من جهات يعني طامعه في ثروات الليبيا التركيه طبعا. فكان لازم مبادرة تحرك الموقف وتحط الجميع قدام مسؤولياته. لكن هل في جديد في سياسة مصر؟ لسه بقول لحضرتك قبل الخبر العاجل ان هذه الثوابت المصرية ملتزمة بها وبتدير المشهد في ليبيا وبتدير الدور المصري هناك على هذه الأسس. مفيش يعني خروج على قيم المجتمع الدولي، مفيش تعامل مع إرهابيين. كانت مصر تتدخل في الصراع السوري وتجيب السوريين يتفاوضوا مع هنا في القاهرة وتستبعد منهم اللي من يحملون السلاح ومن يعني يحملون أفكار إرهابية. فمصر ثوابتها واضحة ومحددة. الإعلان النهاردة عايز يحرك الموقف في الاتجاه الإيجابي، عايز يحط الجميع قدام مسؤولياته، عايز يكشف مواقف التنيل، لأن أنا أتوقع أن المستقبل للمبادرة مش هيبقى يعني على هذا المستوى الإيجابي اللي بيحط مصالح الشعب الليبي في مقدمة أولوياته. نعم، نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل. يعني لدينا طبعا الكثير من الفواصل التي يمكن أن نستأنف من خلالها الحوار معكم. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده دراك وسيفك وابن بلدي، اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قال عليه أصيل نعم الولد، اللي سيرته تمل مسك ورد بلدي. مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلب الحق، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له من طعم سلام، هو ده اللي حب بلده فعل مش كلام، هو ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم، هو ماشية خطوة كبيرة فعلا للأمام. اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، اللي عارف ايه معنى رجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وشهامته تضحياته ما تلاقيش. اللي لازم كلنا نشاور عليه، ده اللي مصر كلها بتتبهر، ده اللي صايم أرض واللي بيحمر، واللي شايل مصر وحاططها في عينيه، ده اللي ما بيعرفش كلمة مستحيل، في التاريخ دور تلاقي الدليل، إنه فعلا خير جند الله سأل، وإنه حارس البلد دي نهار وليل. اللي كل اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، اللي عارف ايه معنى رجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش. هو ده اللي مصر فعلا محتاجة، هو ده اللي بلده عنده أغلى معاه. لقاء مواجهة ضمن استوديو 2 على أثير موجات البرنامج العام. الحوار متواصل مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، مع حضرتك. يعني هذا يوم بالنسبة للأشقاء في ليبيا، له تاريخ أن تنطلق هذه المبادرة الشاملة من أجل أمن وأمان واستقرار وسلام شامل في ليبيا الشقيقة. فهذا اليوم يعني بما أنه يمثل لدى الشعب الليبي الشقيق قيم جميلة ومعاني إيجابية، أعتقد يعني هو صدمة في أماكن أخرى كان يهمها ألا يصل الأمر إلى هذا المستوى المتحضر من الأداء والإعلان المنبثق عن محادثات يهمها بالدرجة الأولى أمن وأمان وسلام وسلامة الأشقاء في ليبيا. بل أقول لحضرتك يعني لا. هو هجوم إيجابي بيضع الجميع قدام مسؤولياته، بيخلي الطرف الآخر في موقف صعب أمام العالم، خصوصا إن في أطراف دولية عديدة بتتكلم على ضرورة. يعني امبارح مثلا على سبيل المثال في تجديد لقرار مجلس الأمن باستمرار مراقبة الشواطئ الليبية. صحيح يعني هذا الكلام لا يبقى غير مفعل، وكلنا عارفين يعني السلاح التركي ده راح ازاي والسفن التركية دي بتدخل ازاي، لكن على الاقل انت امام اجراءات هي قانونا وهي امام العالم غير قانونية وغير شرعية، وبالتالي معاك الحق ان تتخذ من الاجراءات القانونية ما يكفل يعني بمحاسبة من يقومون بها. لكن يعني التحرك السلمي عايز اقول ما ماشي في اكتر من اتجاه، في اطراف بتغذي القتال، وفي اطراف بتغذي طبعا المعارك، وفي اطراف بتغذي الحرب حتى لو على سبيل او على حساب يعني الشعب الليبي كله ما عندهاش مشكله، لكن في اطراف تانية بتوازن يعني امام البشريه وقدام دول العالم باجراءات تحفظ سلامه وامن الشعب الليبي وتحفظ امتلاكه واستمرار امتلاكه لثرواته. احنا منهم المبادرة النهاردة في هذا الاتجاه، يعني ده كله حاجة، وان احنا نتوقع الطرف الثاني يستقبل ازاي دي قصة تانية، لان الطرف الثاني عنده مطامع، عنده وضع محطوط تحت يعني ضغوط، توقعات انه الاستقبال هيبقى سلبي، لكن في نفس الوقت لازم نوضح حاجة للناس، لان انا شايف يعني الاعلام التركي القطري شغال على يعني معنويات الناس، وبيتكلم على انتصارات الحكومة الوفاق وإلى آخره. لازم الناس تبقى عارفة أنه المعارك اللي حصلت الأسابيع اللي فاتت كلها في طرابلس وما حولها، إذا كان يعني مطار طرابلس أو طرهونة أو بعض المدن القريبة من العاصمة الليبية، وده يعني أنه باقي الأراضي الليبية دي كلها خاضعة لسيطرة الجيش الليبي، وبالتالي حدودنا في أمان، غالبية ليبيا يعني آمنة الحمد لله وسليمة، ما فيش حد يعني احتل فيها أماكن ولا كل الحاصل يعني إعادة ترتيب الأمور للجيش الليبي في يعني محيط طرابلس. وبالتالي احنا بنتكلم على اكثر من 1000 كيلو متر يعني من الحدود المصرية لهذه الاماكن، واكثر يعني برضو من 1000 كيلو متر، لان بني غازي قريبة من الحدود المصرية عن بني غازي اللي فيها الجيش او قيادة الجيش الوطني الليبي. نعم. الامور ما هياش الى هذا الحد من الازعاج، لكن احنا قدام اعلام شرير بيبالغ في الامور ومش بيشرحها بشكلها السليم، وده اللي مخلي يعني بعض الارتباك او القلق موجود على شبكات التواصل الاجتماعي من عند المصريين وغير المصريين من الاشقاء العرب برضو المهمومين والمهتمين بالشان الليبي. تمام يا فندم، لدينا يعني أسئلة كثيرة في هذا الإطار، نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل القصير جدا، ونستوفي ما تبقى من لقاء مواجهة الذي تزامن مع هذا الحدث التاريخي المهم الذي يؤكد أن مصر ستظل دائما هي العقل الحكيم الذي يدفع دائما بكل ما يحق تحقق سلام وأمن وأمان واستقرار المنطقة العربية. يا رب احفظ مصر. ربنا وياك يا ابني واللقنا معاك يا ابني، ربنا وياك يا ابني واللقنا معاك يا ابني. الله يقويك يا ابني، عالمين يعاديك يا ابني. الله يقويك يا ابني، عالمين يعاديك يا ابني. ويا ريسنا ومن مصر لمصر، وبإذن الله تعالي وتعالي وتعيش يا مصر. آه ربنا وياك يا ابن بلادي، أمانة في إيدك أولاد، واصلك عن كل اللي عادي. يا مصر مبروك على مصر من الدنيا الصبا الشقيا، أول أزمتنا وشدتنا معانا، راجل قالها لنا من الأول وكل أمانة، هات ويتكو في إيدي عشان نبني لبنك ونبني حياة. من جديد نعود لي الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني من خلال صوت مصر ذاعت البرنامج العام من القاهرة وإعلان القاهرة الذي انبثق عن المحادثات مع الجانبين مقدما مبادرة ليبية تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي، وهذه الجهود من قبل أم الدنيا والقيادة السياسية في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني لو تسمح لي نلقي بظلال من التحذيرات لو صح هذا الوصف لإخواتنا وأشقائنا من كل الأطراف في ليبيا العزيزة على قلوب المصريين والأمة العربية كلها، نقول إيه؟ هو طبعا يعني علاقة مصر بليبيا علاقة مختلفة عن باقي الدول. نعم. يعني انت احنا البلد الوحيد، وحضرتك عارف هذا الكلام يا دكتور، اللي تروح على الحدود مثلا في السلوم او يعني في حدودنا الغربية تلاقي القبائل ممتدة، العلاقات القرابة والنسب والمصهرة بين يعني بين الدولتين، يعني تلاقي قبائل هنا وهنا كأنهم يعني قبيلة واحدة. صحيح صحيح. بين الحدود مواصلة إلى حدود كمان محافظات جوة البلاد لغاية الفيوم مثلا، تلاقي عائلات وقبائل امتدادها لغاية الداخل الليبي. تروح دلوقتي اسكندرية هتلاقي مثلا نص او يعني او نص العرب او نص الاجانب او يعني نص غير المصريين الموجودين هتلاقيهم ليبيين. ما طبعا انا بعتذر على لفظ اجانب العرب، مش اجانب، لكن يعني اقصد غير المصريين الموجودين في ليبيا او السلوم او مرسى مطروح. شكرا هذا الايضاح يا فندم. ربنا يخليك. هتلاقيهم من الاشقاء في ليبيا. نفس القصه، احنا كنا فتره من فترات عندنا اكثر من 3-4 مليون مصري موجودين في ليبيا بيشتغلوا وعايشين وليهم ذكريات. يعني تسمع قصص واساطير عن ازاي احتضان الشعب الليبي ليهم. الروح العربيه موجوده بس محتاجه تتأطر وتتنظم وتتحط في اتجاه الصحيح، لان احنا قدام مخطط شيطاني. وهذا المخطط حضرتك تتذكر شرحناه بالتفصيل وقلنا مخطط تقسيم المنطقه يعني موجود من سنين طويله، موجود من يعني بدايه القرن اللي فات، وقلنا وشرحنا من اول جبناها مع حضرتك مره في حلقه من الحلقات من اول مؤتمر كامل بنرمان 1905 لغايه النهارده. صحيح. مرورا بكله بقى خطط برنارد لويس وخطط يعني مركز دراسات القدس في اسرائيل، وقلنا كل المخططات ويعني قدام عينينا بيحصل وفي وكلاء عن هذا الشيطان الشرير اللي بيخطط، فيه وكلاء عنه بيقوموا بالمهمه. صحيح. هو مش قادر يظهر بنفسه لانه ده هيستنفر الناس وهيوحدهم، فبيستخدم بقى ناس من جوه بلدنا، سواء جماعه ارهابيه او سواء دول عندها فائض نفطي وغازي وبتشغله في طريق الشر، وطرف عنده اطماع قديمه جاي معتقد انه ممكن ينفذها، هو ليس الا اداه في ايد يعني اللي بيخطط للمنطقه كلها. فاذا الشعب الليبي مش هي، وانا اعتقادي يعني اذا اطراف فيه ما فقتش مبكرا زي غالبيته السليمه اللي فاهمه كل اللي بيحصل، وكلها يعني سواء قبائل شفناها في القاهره مجتمعه ومع الموقف المصري وتقريبا الموقف متطابق المصري مع القبائل الليبيه، وادي البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الليبي مباشره نفس الموقف متطابق مع الموقف المصري، وادي القوات المسلحه الليبيه في صلبها الاساسي اللي تم استدعائها بعد اللي حصل من 2011 واستجابوا رجعوا يعني ضباط الجيش الليبي وجنوده اللي تركوا الساحة بعد الفوضى اللي حصلت ورجعوا انتظموا تاني تحت قيادة المشير خليفة حفتر. هذا الشعب الليبي، ما ايه تاني غير القوات المسلحة وضباطه وجيش وجنوده ونوابه وقبائله. الباقيين بقى المرتزقة دول اللي في الطرف التاني كلنا عارفين، يعني الفيديوهات بتقول لا الليبيين اصلا ولا ليهم علاقة بليبيا ولا ليهم علاقة بالشعب الليبي، ولا حد استدعاهم ولا في جهه طلبت غير جهه ما لهاش اي شرعيه فقد الشرعيه من 6 ابريل 2017 انتهى، يعني منتهى الموضوع. وبالتالي زي ما بنطالب كل الشعوب الليبيه كل الشعوب العربيه تقف خلف القياده الموجوده في بلادها القياده الشرعيه، على الشعب الليبي ان ينتظم خلف برلمانه وخلف جيشه لغايه ما يحرر ارضه. الوضع ممكن يبقى صعب لكن واضح، مش محتاج يعني شرح كتير، وبالتالي مش محتاج جهد كبير لاثباته. الشعب الليبي دي مصالحه ودي بلده ودي ارضه وده مستقبله وده ماضيه وتاريخه وحاضره مستهدف الان، وفي خطه جاهزه يعني للاسف يعني على اللفظ اللي هقوله في خطه جاهزه للتقسيم من بدري، والخطه يعني قلناها معاك يا دكتور ونعيدها تاني، تعتمد على إقامة يعني قوتين عسكريتين في جهتين، كل قوة لها أطراف بتدعمها، كل قوة لها اعتراف دولي، كل قوة عندها مصادر ثروة، يبقى مش كل قوة عندها كمان أمن مدني شرطي يعني بوليسي. نعم. يبقى مش فاضل غير التقسيم. صحيح. ده اللي مصر فهمها وده اللي مصر مستوعباه وده اللي مصر تضغط، وجزء من الضغط والهجوم الإيجابي اللي قلناه هو المبادرة بتاعة النهاردة عشان تفضل ليبيا موحدة، محدش يقسمها زي ما حصل في دول تانية وشكلها على الخريطة محزن. تمام. فما جرى في بلاد تانية. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، انتهى اللقاء فنحن الآن على موعد مع مادة إدعية لابد أن تذاع في هذا التوقيت. شكرا لك، هذه الكلمات التي تؤكد بالفعل أن مصر يعني تدق ناقوس الانتباه لأشقائنا في كل الأطراف في ليبيا حتى يعني لا يتحقق الهدف المليء بالشر الذي ينحو نحو تقسيم ليبيا، وهذا الأمر لن يتم بإذن الله لأن الله سبحانه وتعالى يحمي هذه المنطقة بحفظه وبأمانة هذا الشعب والقائد المخلص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل جهودا مضنية من أجل سلام وأمن واستقرار ليس فقط مصر وإنما كل البلدان العربية. شكرا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا زميلي وسام محمد على مشاركتك إياي في هذا اللقاء من مواجهة. فمن يوم الطالع لدينا القلب يعشق كل جميل. بيرم التونسي كتب الكلمات النغم رياض الصنباطي أم كلثوم تشدو بها الآن من القاهرة.